والعز رزق والملك رزق، كل ما يسوقه الله الى عبده فهو رزق. ولذلك شوف بقى سيدنا النبي بيقول ايه، جاء الفقراء الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. الفقراء جايين يقدموا شكوى لسيدنا رسول الله، بيقولوا يا رسول الله ان اصحاب الدثور يعني الناس الاغنياء اصحاب الاموال اخذوا الاجور كلها. ليه؟ قالوا له نروح نصلي نلاقيهم بيصلوا، نصوم رمضان نلاقيهم بيصوموا رمضان، وبعدين يتصدقون ونحن لا نملك الصدقة، فاحنا ذنبنا ايه؟ فشوف حل النبي عليه الصلاة والسلام، شوف النبي حل المسألة ازاي. قال لهم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم. قلت لك من كلام سيدنا النبي بقى الفقراء زعلانين بيقولوا يا رسول الله ان الاغنياء خدوا الاجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. كان يقدر النبي يقول لهم هعمل لكم ايه بقى، ما انتوا فقراء خلاص هعمل لكم ايه؟ اللي بيقسم الارزاق ربنا. انما النبي لابد يجبر بخاطر الناس دول ضروري، لان ربنا قال له اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. خليك دايما عينيك له ومراعيه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وايه تاني؟ جيت في آية تانية قال لحبيبه ايه؟ ما تسمعون الصلاة على الحبيب النبي. قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يا سلام. وايه كمان يا رب؟ قال له واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم. يعني حتى لما يجولك لابد تلقي عليهم السلام، ادب واخلاق. ولا تطرد لان حيجي على الناس يوم يطردون الفقراء عن ابوابهم. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب احب الناس اليه، بيخاطب اعز الناس عليه، بيخاطب النبي بيقول له اوعى تطرد الناس دول، اوعى تطردهم لانك اذا طردتهم ستكون من الظالمين. طيب يجي سيدنا النبي يقول لهم طيب انا حادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم وأدركتم سباق ولحاق. الناس اللي سبقوكوا هتحصلوهم، والناس اللي بعدوكوا هتسبقوهم. هيعملوا ايه الفقراء؟ قال لهم تقولون دبر كل صلاة، يعني بعد ما تصلوا كل صلاة تقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33. مادام تقولوا دول تبقى هتحصلوا الاغنياء، هتحصلوا الاغنياء. يعني 99 ذكر من اذكار الله، تسبح 33 وتحميد 33 والله اكبر 33 بعد كل صلاة، ما دام الفقير يحافظ على هذه الاذكار يبقى يحصل الغني اذا تصدق. قالوا للنبي طمحنا، قلناها لقينا الاغنياء بيقولوها برضه. شوف الكلام، انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. جينا نسبح لقينا الاغنياء بيسبحوا وبيحمدوا وبيكبروا، يبقى ايه المفر؟ لا، ده في حاجة بقى ربنا ما حدد لهاش جزاء، جعل جزاءها مطلق. اذا صبر الفقير على فقره ولم يجزع ولم يقنط ولم يعترض، الله تعالى يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. ولذلك اسمع كلام ربنا بيقوله بعد ما توحد الله. شوف ربنا بيقوله في الحديث القدسي، من رضي بقضائي وصبر على بلائي وقنع بعطائي وشكر نعمائي كتبته صديقا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين. ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. يبقى اللي حيفصل بين الغني والفقير هو صبر الفقير على قضاء الله. والحبيب محمد يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرب، انما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. النبي قاعد مع واحد فقير في يوم، جه واحد غني ملقاش مكان يقعد فيه الا جنب الفقير، فجمع اطراف ثوبه حتى لا تمس ثياب الفقير. ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيروض وحوش جاهلية، افتخار بالمال والاولاد والقوة، دماء تراق. الواحد يقول له انك انت خلفت بنت يظل وجهه مسودا وهو قضيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ياخذ البنت يا اما انه يربيها على الذل والهوان، يا اما انه ياخدها من ايدها بعد ما تكبر 3-4 سنين ويسحر لها برق الدمع عينيها وهي قاعدة تنفض التراب عن ابوها مش عارفة هو بيسحر البر لمين، ويحطها في البر ويردم عليها. شوف شوف بقى النبي لما ليها ليه، شوف بقى النبي لما ليها ايه بعد ما توحد الله. من رزق بأربع بنات كن له عونا يوم القيامة. واحد قال له ان كنا ثلاثه يا رسول الله، قال له ان كنا ثلاثه. واحد تاني دور على بخت الاحمر اثنين بس، قال له ان كانت اثنتين، قال النبي وان كانت اثنتين. واحد قال لك ما تشوف حظك انت راخر ما اقشر بنت واحد دي هتوصلك لغايه فين، قال له ان كانت واحده يا رسول الله، قال له من رزق بانثى واحسن تربيتها كانت حجابا له من النار يوم القيامه. شوف بقى الفرق بين ناس كانت بتعدم العيال تحت التراب وربنا حيوضب لهم محكمة خاصة بيهم يوم القيامة، حيسألوا سؤال واحد بس، واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت. فيجي النبي يغير كل هذه المفاهيم، كل هذه الاخلاق والرذائل، يقول ده اللي يرزق ببنت ويربيها على ما يرضي الله ورسوله، يربيها بس المهم يربيها، لان البنات يشفعوا لابوهم الى الجنة او الى النار. اذا كانت التربية كويسة يقولوا ربنا يا رب هذا ابونا احسن تربيتنا في الدنيا فلا تحرمنا منه في الجنة. خد بالك يبقى بهم محول شمال لان اعماله مش تمام، يبص يلاقي البنات متعلقين في هدومه وبيبكوا، انت يابا رايح فين؟ يا ولاد ده انا رايح النار. قال له سبحان الله، ده انت ربيتنا وخلتنا كويسين، كنت بتلبسنا وتسترنا وتعلمنا الصلاة وقراءة القرآن، ها مش بتعلمنا بقى الغنى والقلب يعشق وما يعشقش والميني جيب والميكرو جيب والراس العريانة، لا يا رب ده ابونا ده كان مربينا على ما يرضيك ويرضي رسولك. عايزين ايه؟ عايزين يا رب تحولوا معنا الى الجنة. ربنا يقول خذوه معكم الى الجنة فقد شفعتكن فيه. ايوه دي مسؤولية خطيرة النهاردة التربية، حتى والله شوفوا حتى من نكد الطالع ان حتى لما بنختار للبنت اسم ما بنختاروش اسم اسلامي، يعني الواحد يسمي فاتن ويستخر يسمي فاطمة. طب ايه الفرق بين فاطمة وفاتن؟ ما هي فيه الف والته تنقلب طاء ونزودها ميم وما انتش خسران حاجة، ميم وته مرفوع. فاتن دي فتنة، معنى فاتن يعني فتنة، احنا مش داخلين فتنة، خلاها فاطمة تبقى بنت النبي، يبقى على الاقل في بيتك ريحة من رسول الله. الاسم نفسه حتى ما احنا موفقين فيه وطلعنا فيها كلنا، لا الغني ولا الفقير، حتى الفقير نفسه بيقلد دلوقتي، يبقى امرأة مخلف بسمته يقول لك رشا. طب رشا يعني ايه؟ اعرض لي رشا يا سيدي، تطلع رشا بس تعلم يقول لك مدينة، المدينة التلفزيون ما رشا. طيب يا مسلم يا موحد بالله، ده من شوفوا ده من حق الولد على والديه اختيار الاسم الحسن، من حق الولد على الوالدين انه يختار له الاسم الحسن. وبعدين احنا ما خلصناش، ربنا له 99 اسم، يعني ما خلف 99 ولد حتى لهم اسماء، عبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد الملك وعبد القدوس، اسماء الله الحسنى. وبعدين النبي اسمه محمد، سمي محمد، سمي احمد، سمي محمود، حتى الاسلام حتى لو سمينا اسم اسلامي ما نرضاش ننادي العيال بيه. محمد اذا واحد من الناس اللي ساكنين في مصر كده سمى محمد ينكسف يقول له يا محمد، يقول له يا ميمي، واذا كان ساكن في الشرابية والزاوية الحمراء يقول له محمد حمام. حمام بقى النبي كان اسمه حمام، النبي كان اسمه ميمي، والله ربنا ما قال للنبي يا ميمي ابدا ابدا، حتى الاسماء. ولذلك ده الاسم الحسن الكويس ينفع في المنام، يعني اللي يشوف في المنام واحد اسمه حسن يبقى عشته هتبقى حسنة. شاف واحد اسمه عبد اللطيف يبقى ربنا حيلته فيه. شاف واحدة اسمها عائشة ربنا حيبارك له في عشته. يعني النبي كان يفسر الحلم بالاسم الكويس. وفضل حضرتك انما بقى اللي احنا نسمي ايه الواد يبقى مولود سميته ايه ولا خشه خشه خشه يا ابوي خشه اسمه الشيء ايه خشه سميته خشه ليه يقول لك عشان اخذ عنه العيب والله ابدا ده يعقوب لما قال لعياله لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه قال لهم وما اغني عنكم من الله من شيء الحكم الا لله الحكم الا لمين لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام فعايزين بقى يعني نتعلم بقى يعني نعمر بيوتنا بقى باسماء الاسلام نعمر البيوت باسماء الاسلام انما خيشها ايه ده هيكبر يمسح بابوه البلاط التاني سميته يقول لك فلفل فلفل اكلت عشان يعيش يعني فلفل ويجي قال خارم له ودنه وحاطط له فيها حلقه ومش عارف حاطط له كم خرزه على دماغه ويبقى الواد ماشي شخشخ في عربية الربابيكيا ليه؟ طب يا اخي اول ما يتولد النبي بيقول لك حاجة واحدة بس لا تكلف نفسك لا دبلة ولا حلقة ذهب ولا حدوة حصان ولا رجل حمار لا النبي قال لك اعمل حاجة واحدة اول الواد ما يتولد ادن في ودن اليمين وقيم الصلاة في ودن الشمال بس وسيبه على كده بقى سيبه على كده اذا الشيطان جه يمته يبقى لك الكلام انا بقول لك بصراحة والله اقدم في ودنه اليمين وقيم الصلاة في ودنه الشمال بس مش تقدم بقى بالصوت الرياني لا كده بالراحة الله اكبر الله اكبر راحة كده عشان اول صوت يوصل الى قلبه يكون صوت التوحيد هما الواد لما بتولد عندهم عند الجماعة النصارى ياخدوا غطاسه كم غطس ويقول له شهقت ابوك وجدك وطلع الاسلام من قلبك شوف من اول خطوة ولذلك واحدة نسب تنصر ابنها لغاية ما بقى عنده 11 سنة فوداته لابوهم فابوهم مسك الواد ينكت في المية فيه ويشيله الواد يشهق الست تقول له هتموت الواد يا ابونا يقول لها يموت من اللي خلاك تسيبه من غير تنصير لغايه الاسلام ما زرح في قلبه فقالوا قالوا ان الاسلام يعني شويه تهاوي هيزرعه في قلبه فشوف سنه النبي النظيفه لا اداله في ودنه اليمين وقيم الصلاه في ودنه الشمال بعد ما يمر عليه 7 ايام اذا كان ربنا ما قدرك على انك تحلق شعره وتوزن شعره بشيء من الفضه وتتصدق به ماشي ما قدرك تذبح ضحية شاه رأس من الغنم ماشي دي سنة النبي وتسميه بأحسن الأسماء وسيبك من رش الملح اللي احنا ماشيين فيه هو لو عادل برضه الملح مش هيحدقه وبعدين سيبك من انك تحطه في الغربال وتدوخه في الغربال بتدوخه ليه؟ ما تسيبه للدنيا حتى واخد 7 دخان انت مستعجل عليه ايه يعني؟ هو من مين اللي ما دخش في الدنيا ها بدي اقف ليه ما تستعجلش عليه كل دي بدع احنا ماشيين بيها ومعتقدين الواد يتولد على طول نجيب الميه بالهون نملى الهون ده كده شغل ده برضو الميه تندق في الهون هلا انا الخيار اللي يعمل كده يبقى يعني عقله لخبطيشن يعني ما بيجمعش ما عندوش كنترول بيجمع غلط المية تندق في الهون يا علاء انا مش عارف مستشفى العباسية سيدنا ننزل ايه المية تندق في الهون لا اله الا الله طب بتدق ما في الهون ليه يقول له اسمع كلام ابوك ويدق اسمع كلام امك والله يا سيدي يا ما لا تندق لها في الهون واخلاهم زي الزفت ولا سمعوا كلام ابوه ولا كلام امه. تبقى دي بدع كلها دي تبطلها. كمان خميس الميت واربعين الميت ومعاد الميت والرابعة والكفارة. قال يجيبوا كم واحد عشرة يقولوا له قال ايه قل هو الله احد في مرة عشان اذا كان عن الصلاة فاتته يوم بتسقط الصلاة. ابدا والله مش حاجة من ده ابدا. ربنا لا يتعامل بهذه المعاملات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تزر وازرة وزر اخرى الا في الاشياء اللي النبي بينها. اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فلا في خميس ولا في اربعين ولا في معاد ولا في ذكرى. وبعدين ايه ناس بقى من جهلاء اما يكون عنده اي الميت يوم يجيب واحد من الناس اللي بيقروا قرآن. انا فاكرها المسألة دي كنا ساكنين واحنا طلبة، فطلعت واحدة صاحبة الملك قالت لواحد مننا تعال يا ابني عشان تقرا في المكان اللي الواد روحه طلعت فيه، لان الروح ما تطلعش الا اذا قرات فيه. وجايبالوا ايه زبدية والرغيف. قال الروح ما تطلعش الا اذا الواحد كان الزبدية دي والرغيف ده. انا مش عارف الناس دي متعلمة العلم فيه، تعلم العلم فيه في البطنية ولا في جبل الجيوشي ولا ايه زبدية. قلت له يا ابني انت غلبان كلهم واسأل الله العافية انما الروح طلعت من ساعتها. هي الروح هتقعد معنا تبني بحد لاقي مزاجي بقى روح هتقعد فوق جنب دورة المية وتسيب جنات ونهر في مقعد تدخل عند ملك مقتدر. بس ليه ايه ما هو اصحاب العقول فراحة ازاي الكلام ده اهو. الروح هتقعد بعد ما تطلع ده بعد ما بتفارق البدن على طول بتكون في السماوات العلى. خد الطريقة على طول هتقعد معانا. تعمل ايه معانا الروح؟ تقعد في البيت ليه؟ ده تسيب رب العزة ولقاء الله اللي بيقول لها ارجعي الى ربي. هتسمع كلام نحن وما تسمعش كلام اللي خلاها ارجعي الى ربك راضية مرضية. ادخلي فين؟ ادخلي في عبادي. وادخلي فين؟ جنتي. يبقى ادي الكلام. يبقى الروح طلعت يعني طلعت. ما في داعي بقى تجيب واحد بعد سبع ايام تقول له اقعد اقرا عشان الروح مش عايزه تفرق المكان. يا سيدي وانت زهقان منها ليه وكتعت؟ عبا لو سهله يا ريت يا ريت. انما ده خلاص السفر انتهى والقطر قام وبدا الطريق. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين ربنا جعلنا منهم فسلام لك من اصحاب اليمين. يا سلام يا سلام على فسلام لك من اصحاب اليمين. انت عارف مين اللي بيبلغوا السلام؟ ربنا. بيقولوا انت من اصحاب اليمين. طيب اصحاب اليمين بيسلموا عليك. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. واحد لا اله الا الله. يبقى النبي كان بيتفاءل بالاسم الحسن. ولذلك كما جاله سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال له اسم فيها اللي حفظني يا مشرك اللي حفظني قال له اسم سهيل. النبي قال الامر مسهل ان شاء الله. خد التسهيل من الاسم. انما نجي احنا ان نخلف ولد اتمنوا عياله واتمنوا يقول ايه هسميه كعبلها. كعبلها ايه؟ هي ناقصه كعبلها. والتاني يقول لك ايه هيسميه ايه مش عارف من حمله. ده حتى اسمي اللي ايه مثل راجل يا اخي. اختار اسم من الاسماء بتاعت النبي. ده مرة سيدنا النبي قابل واحد بيقول له اسمك ايه؟ قال له اسمي غاوي ابن ظالم. هو اسمه غاوي وابوه اسمه ظالم. غاوي يعني ضلالي وابوه اسمه ظالم. انت عارف النبي سميه على طول؟ قال له بل انت راشد ابن مقصد. شطب على اسمه على طول واداله اسم كبير على طول. فادي كانت احوال النبي. وبعدين النهارده انا عارف ان احنا بنعاني في البيوت مراره. يبقى الواحد نفسه يسمي محمد تيجي الست الحكيمه ربنا يبارك لنا في صحتها وصحه ابوها تقول له محمد يا اخي ده انت احنا في عصر التلفزيون. اه يا بنت بياع البوظه ايه ايه التلفزيون. يا سلام انت بقيت جاي من باريس في قلبه خلاص خلاص اسم محمد ما بقاش ينفع. لا والله والله ابدا. لي فيك يا ارض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب، في الارض احمد في السماء محمد عند الاله مقرب محبوب. واحد اخوه لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب. الراجل الغالي لما جه يقعد جنب السائر اللي قاعد جنب سيدنا محمد جمع هدومه عشان ما تلمس الفقير. ما هو النبي لسه مطلعهم من الظلمات لسه سخنين بنار الفرن. العادات هي والعنجهية والكبر والصلب. اظن النبي ما يسيبش حاجة تعد كده من غير ما يوجه. لا. ام قال له يا ايها الرجل لماذا جمعت ثيابك؟ اخشيت ان تعدي الفقير من غناك ام خفت ان يعديك من فقره؟ اجمل ما يتصف به الانسان التواضع لله. ولذلك الناس اللي غيرتهم المناصب وغيرهم المال وغيرتهم الدنيا سقطوا من عين الله. والله يا مناس كانت الناس تلتف حواليها عشان يسمعوا منها آية من القرآن يفسروها او حديث عن النبي. لما ركبوا العربيات وهيئت لهم الحراسات اصبحوا لا ينظرون الى الناس. وانتهى انتهى. تلفزيون يجري يروح واحد فقير يسلم عليه يشاور له يعني ابعد ابعد لانك انت جربان ما تعدنيش جربان لان الفقر جرب. فالنبي ادى للرجل كلمتين بس كلمتين مشفيين في العض. تخيف الا الفقير يعديك فقر؟ لا الفقر بيعدي ولا غنى بيعدي ابد. ابو الغبي قال للنبي ايه؟ سمعنا الصلاة على الحبيب. قال لك يطيب. قال له يا رسول الله انه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن شطر مالي لهذا الفقير. شطر المال يعني نصف المال يعني 50% مما املك. عشان اعلم نفسي الادب. دي هبة. بس الهبة لا تتم الا بالقبول. يعني لو انت بتوهب واحد كتاب بتقول له اتفضل الكتاب ده من عندي. لا تتم الهبة الا اذا قبل الكتاب. لابد. لابد كده. فالنبي قال للفقير اتقبل هذه الهدية؟ لو واحد بقى من بتوع النهاردة دول اللي هو كل همه على العلبة السجاير وربع قرش حشيش قال انت بتشهرني يا نبي اقبل هدية؟ لاني لان عين من عيني هاتيك المجاري. هات. انما تعرف الفقير يقول ايه؟ شوف الناس اللي رباهم النبي والله العظيم كانوا اجدع رجالة في الدنيا. شوف الفقير النبي يقول للنبي النبي يقول له هتقبل الهدية دي يا اخي؟ قال له لا يا رسول الله. وبالفم المليان. ليه؟ قال له اخشى ان اقبلها فاصبح غنيا فاتكبر على خلق الله. مش عايز. انا مش عايز. لان انا خايف ان برضه اخد منه الالف جنيه ده هم تاني يوم اولا مش هروح الجامعة لان انا مش فاضي اقعد على الارض. ما هو هيلبس بقى المنشي. اي هيلبس المنشي. وهيبقى بيه نضارة برسل بدلة سموكن زرار عن الكتكوت الكم إيرابي الكعب كباية ايه يجيب جامعة من ايه؟ لا يروح يقعد على نص عماد الدين هناك او فساد الدين وشنطة خمسمية برد ما تنساش عشان يبقى سافر امريكا في مصر. خلاص ما يعرفش الجامعة. لو عايز واحد كنياك 50 كنياك بتاع ما عرفش ربنا. ولذلك الراجل طلع ناقص الحمد لله. وصح والله والله الذي لا اله غيره اعظم مملكة ربنا يهديها للانسان هي مملكة الرضا. والله مملكة اسمها ايه؟ الرضا. اللي النبي قال فيها ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله العظيم. تعرف الراجل اللي بيسقع شوية المية في القلة؟ والله ده هو ربنا بيحول شوية المية الى سكر. نفس عظم القلة بيبقى حلو. يحلله زاد وليه؟ لانه بيقول الحمد لله. بس يقولها من قلبه. مش لما يبقى واقف حتة لحمة ازاي الحال؟ الحمد لله! طيب. واقف المش ازاي الحال؟ الحمد لله يا راشد. هاي عيشة اخرة الموت. ليه يا اخي؟ ليه البطارية تبقى البولت عالي 222 في اللحمة وبيعبط الى ما تحت الصفر في اللقمة؟ ليه؟ ده انت احمد ربنا اللي ادالك معدة بتهضم المش. الله الذي لا اله غيره اللي يزور المستشفيات يخر ساجدا لله. احمد ربنا. ده فيها ناس لا هي مرضى لا بالقلب ولا بالضغط ولا بالسكر ولا بالقرحة ولا بحاجة، انما مريض نفساني. مريض نفساني انت عارف ايه مريض نفساني؟ قاعد حاطط ايده على خده وزهقان. ازاي الحال يا فلان؟ يقول لك الدنيا قدامي زي الخد سيئة. والله العظيم. وهو المال تحت رجليه، مش ناقصه مال، المال تحت رجليه، والعربية اللي ركبها الصبح ما ركبهاش اخر النهار، والبدلة يغيرها خمس مرات، انت ما بتصلي في الجامعة خمس مرات، واخر عز في الدنيا، انما داخل نفسه جحيم. بيسموه اكتئاب. الاسم الجديد اللي طلعوه بتوع علم النفس ولا علم النفس بيسموه ايه؟ اكتئاب. طب والاكتئاب ده يروح بايه؟ قال لك بآية في كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو قروا القرآن يبقى ما فيش اكتئاب. والله ده القرآن ده عبارة عن جدار صاروخي ضد شرر الدنيا. جدار صاروخي. يعني تقراه لا تقول لي بقى واحد عامل لي عمل، ولا فلان ما بياكلش، ولا فلان واقف حاله، ولا البنت ما بتنخطبش، واللي بيخطبها على طول بيدينا ظهره ما بيردش. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. حديث النبي. حديث النبي. وسبق من الموضة الجديدة بتاعت فلان مكتئب، وفلان عنده اكتئاب، وفلان شخصية مصابة بالانفصام، وفلان عنده هستيريا تحويلية، وفلانة بيجيها الشيخ تغير صوتها. ايه؟ وشيخ ايه اللي حيجيها؟ زي اللي تقول لك انا متجوزة من تحت الارض. يا بنتي ده انت مخلفة خمس عيال. بقول لها اللي اتجوزك من تحت الارض ده لابس ايه؟ احنا نفسنا نشوف الناس اللي تحت الارض، يمكن ربنا يزعلنا نصيب منه. نشوف. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليه. حاجة والعب. منكدة على بيتها وجوزها وعيشها والعياذ بالله قلق وفزع. قال لي اتجوزها من تحت. قلت لها يا بنتي شاب له ايه الراجل ده؟ قالت له لابس جبه وعمي. ما قال لي فيش اسمه ايه؟ طب وما دام يا بنتي لابس جبه وعمي يبقى راجل مسلم. طب هو المسلم ما هو خاضع لاحكام الله، وانت واحده متجوزه وربنا حرمت عليكم امهاتكم لغير مال والمحصنات من النساء، وانت محصنه متزوجه، يبقى انت عشان ما حرام؟ فبطل السيره دي. وشاف واحده تغير صوتها، عايزه النهارده فستان كريب فتان، بعد بكره شنطون، بعد فيولين، تريفيره، يبقى الشيخ يحضر على كل لون يا بطوطه. خلاص. وانظر بقى نلف على المشايخ، ومدد يا ابو حريبه، ومدد يا سيدي العتريس، ومدد يا سيد يا بدوي، ولك عدل يقرع المخ ويقول الكلام ده. لا اله الا الله. مفيش حد بيقول يا رب؟ مفيش حد بيقول يا رب؟ وننظر نلف على ابواب النصابين والدجالين والكذابين، ويجي الدجال يدخل البيت ويقول لك هات لي حله فيها شويه مي. حاضر يا شباب، نيجي في حله فيها شويه مي. اتك على القطر، طيب اديني دايس على القطر. افتح ومد ايدك، يمد ايده ولقوا شويه حجيبه مقفولين ومتعاصم تراب وحولوا الميه الى شويه طين. يقول له ادي العمل جبتهولك، انت عارف كان معمول لك فين؟ لا والله يا سي الشيخ ربنا ما يحرمناش منك. كان في الكم في تربه مهجوره، وانا بعت دلوقتي الناس اللي بيشتغلوا معايا، قال يعني عنده كتيبه مسلحه، بعتهم دلوقتي راحوا جابوا. يا سلام، طب ما تبعتهم اسرائيل يا ابني، ابعتهم اسرائيل بدل ما يجيبوا الحجيبه من التربه يجيبوا لنا الاخ موسى ديان من رقبته. ابعت والله دي وفرت وفرت علينا نكسفين. ما كانش في داعي نكسف، كنا نجيب الناس اياهم. ابعت يا قتبه كتيبه بقياده المارشال شمهورش، هات لنا موسى ديان. ده كله كذب كذب. قال بعت كتيبه مكونه من 10، وكل واحد بقى يلزمه 2 جنيه. ادفع يا اخويا 2 في 10 ب 20 جنيه دول اجره المواصلات بتاع العفاريت. وبعدين الحاله هي هي. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا بقراءه ايه هي سيده ايه القران الكريم. شوف سيده الايات كلها، عارف ايه؟ ايه الكرسي. اقراها قبل ما تنام وحصن عيالك بيها. ربنا هو الذي سيحافظ عليهم ويحميهم ويرعاهم. اسال الله العلي العظيم ان يفرج كل كرب عن كل مكروه، وان يؤدي الدين عن كل مدين، وان يتوب علينا توبه نصوحه، وان يفرج الكروب ويستر العيوب ويغفر الذنوب. والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا عاصيا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا مقصورا الا جبرته، ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية. آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وبصرنا بعيوبنا، واطرد الشيطان من بيوتنا، واهد اولادنا. اللهم اهد اولادنا، اللهم اهد اولادنا، اللهم اجعلهم من الناجحين في الدنيا والاخرة. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.